بجوار خملة ذات ظل وثمار وجدول يتثنى ألف الطير أيكها لمقيل أو مبيت فيملأ الجو لحنا سحيرا هب ألقى بسمعي وجفون خليب الحلم وسنا أم تعسم لحظة بعد أخرى مستهاما لبلبل يتغنى أرسل الطرف خلف أسرب شتى في سرور تحتل غصنا فغصنا متعة العيش عندها في انتقال أو تراتي تسأل الله أمنا ضمها بلبل شجي التغني كم أعرنا لسجعه العذب بأذنا كان أنس الأثير حين يغني يستطيب الغناء قلب معنى ذات يوم عدا على الأيك غر مثله من يزاول الشر فنا بثر الحب حيث ألقى شباكا واختفى يرقب الشجي المرنى كمن ظنه الشجي فألقى نفسه والمنون ما كان ظنا وسر الطائر البريء فأكدى حظه حينما ارتمى مطمئنا لم يطر سجنه الرهيب فذابت نفسه وهو وهن القلب مضمى قفص فخر ولو صنعوه من نضار ما كان يعده سجنا من بناه يجول بطرف ينشد الانطلاق له يتسنى حافزا ههنا هناك وأنا فردا خافقيه إذ يتمنى كل ليل يمر يزداد غما كل صبح يطل يزداد وهنا يتعزى بذكريات ليال كان فيها الفضاء ملهى مغنى لزم الصمت فالغناء ارتياح لو سرى في كيانه متأنى لزم الصمت فالغناء ارتياح لو سرى في كيانه متأنى ذات يوم رأيته وهو ملقى جثة في طريق قدمة حزنا أجهز الحزن والقنوط عليه هكذا يقتل النفس حزنا فتألمت صمته فوق كفي وحثثت الخطى إلى حيث كنا تحت سيننة سكبت عليه دمعة للوفاء والحب رهنا حين واريته هتفت وداعا واعتذارا يا شاعر الطير إنا حين واريته هتفت وداعا واعتذارا يا شاعر الطير إنا